شرح الأربعين النووية بشرح فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من بعد، لقاء متجدد من لقاءات شرح الأربعين النووية، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذه الأحاديث قولا وعملا. توقفنا عند الحديث 36، نأمل إن شاء الله تبارك وتعالى أن ننتهي من 36 37 38 39 40 بإذن الله تبارك وتعالى. نبدأ بحديث من أروع الأحاديث التي تدل على ضعف عملنا وتدل على أننا نحتاج إلى مزيد اجتهاد. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نسأل الله جل أن يعني تقدم أعمالنا لنا كل ما فيه خير، وأن يعيننا على العمل. ابتداء الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. قاعدة مكررة في الكتاب والسنة اسمها الجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل. شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا. يعني ايه الكربة؟ الضيق، الشدة، المعاناة التي قد يقع فيها الإنسان. الكربة قد تكون كربة مادية، قد تكون كربة نفسية، قد تكون كربة معنوية، قد تكون كربة حسية. أي إنسان ينفس على إنسان كربة من كرب الدنيا يجازى بذلك أن ينفس عنه كربة من كرب الآخرة. وما أدرك ما كرب الآخرة؟ الشمس على قريبة من الرؤوس، على قدر ميل من الرؤوس، إلى آخر القرب التي عددها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا، مش شرط أنت تدفع فلوس من جيبك، لا، ده ممكن تكون كربته كربة نفسية محتاج حد يسمعه. مجرد أن تقعد وتسمع له وأن أنت يعني تحاول أن ترشده، أنت رفعت بذلك كربة من كرب الدنيا. الله عز وجل يجازيك عن ذلك بأن يرفع عنك كربة من كرب الآخرة. قال: ومن يسر على مسلم. البعض يظن أن معنى التيسير أن أنت لو لفلك فلوس عند حد أن أنت تسيبها له. لا، ابن حجر رحمة الله عليه يقول: ومن التيسير ومن التجاوز التيسير عليه في السداد، ومن التيسير ومن التجاوز الإمهال، ومن التيسير ومن التجاوز أن تبرئ ذمته. كل هذا من التيسير. حديث أبي مسعود في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى رجلا عمن كان قبلنا لم يعمل خيرا قط غير أنه كان يداين الناس، فإذا أرسل فتيانه قال لهم: خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز عل الله أن يتجاوز عنا. فلما مات أقامه الله عز وجل بين يديه، قال: ما عملت خيرا؟ قال: ما عملت خيرا قط، قال: غير أني كنت أدين الناس، فإذا أرسلت فتياني قلت لهم: خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز عل الله أن يتجاوز عنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا أحق بذلك، تجاوزنا عنك. فالله عز وجل هنا قال إيه؟ أنا أحق بذلك منك فتجاوز. الجزاء من جنس العمل. التجاوز ده معناه إيه؟ إن واحد له عندك مثلا 10,000 جنيه خلاص تعالى سد 20,000 جنيه، طب تعالى سد ما معيش، طيب انت اقول لك خد معك شهرين ثلاثة، اقول لك خد معك 10 أشهر كل شهر 1,000 جنيه، خد معك 10 أشهر كل شهر 2,000 جنيه، ده من التجاوز كما قال ابن حجر رحمة الله عليه. او ان انت تقول له خلاص يا عم يبقى ليه عندك 8,000 جنيه تترك شيئا، او ان تبرئ ذمته به الكامل. يبقى ده كل هذا من انواع الايه التجاوز. في مقابل ذلك، ومن يسر على مسلم ومن يسر على معسر يسر الله عنه في الدنيا والآخرة. لو تلاحظ أنه في التنفيس قال قربة من قرب يوم القيامة، صح؟ وفي التيسير على المعسر قال يسر الله عنه دنيا وآخرة. طب ليه؟ قال لك أصل من نفس عن مسلم قربة من قرب الدنيا، نفس يعني أزال شكواه، يعني أنت عملت إيه؟ أزلت شكوى، صح؟ فقبلت بواحدة هي الآخرة. لكن يسر على معسر عملت حاجتين، هما أول شيء أزلت شكواه ورفعته، فقبلت بأنه إيه؟ ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ده سنة دفعة، صورتك منورة. فالجزاء من جنس العمل، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. الستر على المسلم كما يقول علماء، مش كل مسلم تستر عليه، في مسلم لو سترت عليه انت كده بتزود شره. عشان كده العلماء يقولون ستر المسلم 3 حاجات: رجل خير، ورجل شر، ورجل أنت متردد أتستر أم تكشف. يعني في واحد رجل خير له أعمال صالحات مشهور بالخير، وجدت منه شيئا سيئا، هل هذا الرجل تستر عليه أم تكشف عنه ما فعله؟ لا شك أنك تستر عليه، ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. رجل صاحب شر، وإن سترت عليه في هذه الفعلة سيتمادى ويفعل غيرها كثيرا وكثيرا، فهذا أنت تكشفه. فإن كان رجلا يلعب بذيله تبلغ له زوجته تقول لا يفعل كذا وكذا، وإن كانت امرأة سوء فلابد أن إيه تبلغ زوجها. طبعا هذا بعد أن يعني خلاص عندك أكثر من حل، استنفدت الحلول، لا تجد شيئا آخر، لا تجد بديلا. فلان ده الولد ده بيمشي مع بنات، نسأل الله عافية، ممكن يكون بينام مع بنات له علاقات نسائية، انت استنفدت مع نصحته وعصده، يعني عارفين مراتب الأمر المعروف نهى عن المنكر، احنا شرحناه بالتفصيل مرة ماضية، اللي كان منها خطوات: خطوة التعريف، خطوة الايه اللين واللطف، خطوة الوعظ بالحكمة، خطوة التعنيف، خطوة التهديد. خلاص انت استنفدت معاه، فده خلاص لو انت سترت عنه ما بلغتش والده، يبقى انت كده بتقول له افعل الشر ده مرة ومرتين وثلاث مرات. ورجل ثالث انت لا تدري، اسئلة في نهاية الدرس، لا كاش مش همسك ميكروفون كده امشي اقول في الشارع يا اخوانا في واحد، ما قلتش كده. هو هنا انت بتعمل الكلام ده نيتك فيها ايه؟ الاصلاح. يبقى انت ممكن تكون الفعل انت بتعمله ده هيجيب مفسده، يبقى ما تعملوش. انا بقول هنا ان رجل شر، رجل شر يعني عمل شرورا كثيرا، السكوت عنه الان يؤدي الى مفسده زائده، فانا كشفت عنه بغرض رد هذه المفسده او تقليل هذه المفسده او عدم الوقوع في هذه المفسده بعد ذلك. وإلا أنا ما قلتش أن أنت تمشي تقول لكل الناس. الصنف الثالث، واحد أنت وجدت منه شرا لكن لا تدري هل الستر عليه أولى أم كشفه أولى، أنت متردد في أمره، إذا ترددت بين الستر وعدمه فالستر أولى لا شك في ذلك. في حديث في سنة الترمذي البعض ضعفه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ولن أخطئ في العفو أحب إلي من أن أخطئ في العقوبة، حديث ضعيف لكن مقولة وردت عن عمر بن الخطاب وعن ابن مسعود. فيبقى الأصل عندي الإيه؟ الستر إذا ترددت في المسألة. تجاه ذلك أو ما يترتب عليه الله عز وجل يسترك في الدنيا والآخرة. يبقى أنا عندي قاعدة مكررة، الجزاء من جنس العمل. البداية هذا الحديث يدل على ذلك، من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. ثم الأحاديث بذلك كثيرة جدا، احفظ الله يحفظك، الآيات كثيرة جدا، جزاء وفاقة. طبعا الجزاء من جنس الإيه؟ العمل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللي مكسل بقى يجي الدرس، واللي مكسل إن هو يطلب العلم، واللي مكسل إن هو يقضي الليلة في دراسة العلوم الشرعية، واللي مكسل إن هو لا، كل هذا يدل على أن الإنسان لم يعرف شرف ما يطلبه. ومن عرف شرف ما يطلبه هان عليه ما يجده في الطريق، مما شق بقى، ومن كلفة مادية، ومن كلفة يعني نفسية وعضوية وبدنية إلى آخره. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك وانت جاي الدرس وانت جاي عشان تتعلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما كان جزاء ذلك أن يسر الله له عز وجل له طريقا به إلى الإيه؟ إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، قوم أي إنسان، مش شرط العلماء ولا شرط المشايخ ولا شرط أي قوم، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، يتلون كتاب الله دي الناس بقى لهم فيها أفعال كتيرة. بيتلون كتاب الله عز وجل إزاي؟ عندي ثلاث حالات: رجل يقرأ والآخرون ينصتون. يقرؤون بصوت واحد. رجل يقرأ ثم آخر يقرأ ثم ثالث وهكذا. إيه حكم الثلاث أحوال دول؟ واحد قاعد بيقرأ ربع من القرآن والباقي ينصت، الباقي يستمع، هذه لا بأس بها أي وقت. والمستمع له أجر القارئ. ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا فاطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله عز وجل: قد أجيبت دعوتكما. مع أن موسى والذي يدعو وهارون عليه السلام يؤمن، فسمى الله عز وجل أن كلاهما دعا. يبقى أنت واحد بيقرأ والتاني قاعد بيسمع، فله أجر الإيه؟ القارئ. نعم، احنا بنتكلم حضرتك على الحديث، مش بنتكلم أنت قاعد في البيت تعمل إيه، بنتكلم على أن أنت في المجتمع قاموا في بيت من بيوت الله. لا لا، دي مش داخلة فيها خالص، تسجيل ده مش بني آدم، تسجيل ده اسمه إيه؟ مذياع. واللي بيحصل ده إيه؟ ذبذبات إلكترونية، مش واحد، مش جثة. وإلا لو احنا قلنا كده يبقى فيه جواز ما كان يقال قبل ذلك، ان احنا هنعمم الأذانات في المساجد، هنسجل أذان واحد والأذان واحد يشتغل في كل مساجد في وقت واحد. بنقول ان ده تكليف، لابد ان يكون في بشري بيقوم بيه، في واحد مكلف بيقوم بيه. فالصورة انت بتقولها دي مش داخلة معانا. رجل يقرأ والآخرون ايه؟ ينصتون، لا بأس بها، والمستمع له أجر القارئ. الصورة الثانية: يقرأ بصوت واحد. يلا اخوانا الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الكل بصوت واحد. هذه بدعة إلا إن كانت بغرض التعليم. يبقى أنا بحفظ الناس الفاتحة، عايز أعلمهم قراءة القرآن، خلاص ما في مشكلة. لكن احنا نتعبد الله عز وجل بهذه الصورة لم تحدث من قبل. الصورة الثالثة: واحد بيقرأ ربع، عارفين بقى اللي بيسموها ايه؟ المقراءة اللي بتحصل بعد الفجر في المساجد. واحد بيقرأ ربع يخلص، الثاني بيقرأ ربع اللي بعديه، الثالث الرابع، وممكن يكون واحد بيقرأ ربع والثاني بيقرأ نفس الربع. هذا لا شيء فيها. نعم. الأولى واحد بيقرأ بس التاني قاعدين يسمعه، دي الدنيا ماشية بالتبادل، واحد بيقرأ ربع والتاني ربع والتالت ربع وهكذا. نعم أجر، ما هو ده كده بيتبادلون، إن واحد بيستمع ثم من يستمع يكون هو القارئ وهكذا. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم اللي يحصل إلا نزلت عليهم السكينة، الطمأنينة، شرح الصدر، الهدوء، الراحة. استماع القرآن فيه كثير أجر وكثير راحة فضل الله عز وجل. قال وحفتهم الملائكة في بعض الروايات، حفتهم يعني إيه؟ تعرف إيه؟ تكاثرت عليهم ليه؟ ليستمعوا. نزلت عليهم السكينة، غشيتهم الرحمة، الرحمة تغشاهم، وحفتهم الملائكة في بعض الروايات، وذكرهم الله في من عندهم، وذكر الله عز وجل العبد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. ثم يختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث العظيم بقوله ومن أبطأ به عمله، أي أخره عمله، لم يسرع به نسبه. يعني ما تقولش ده أنا أبويا الشيخ الفلاني، مش هينفعك يا فاطمة أنت محمد، لا أغني عنك من الله شيئا. يبقى الإنسان إذا أخره عمله لم يسرع به نسبه مهما كان. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لكن النسب بيأثر، النسب بيأثر. العربي ليس كالعجمي، شوف خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فاقهم. عمر بن الخطاب كان عامل إزاي في الجاهلية؟ لما أسلم وحسن إسلامه بقى عامل إزاي؟ أبو لهب زيه زي أي حد تاني في الجاهلية، ولا عدم الإسلام نزلت فيه صورة كاملة. يبقى النسب له تأثير، نعم له إيه؟ تأثير. الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان خيرا في الجاهلية كان خيرا في الإسلام إذا حسن إسلامه. ثم نقطة مهمة جدا قبل أن ننتقل، الحديث كله يقوم على يعني أداء المعروف، بذل الخدمات للآخرين. إن الإنسان لا يكون دائما هو يعني داخل متقوقع داخل نفسه، متمركز داخل ذاته، ودي دائما حاجة اللي احنا بنأكد عليها، إن الأصل في الإنسان إن هو بيشوف الناس ما الذي يسعدهم، ما الذي يأخذ بأيديهم إلى طريق الجنة وإيه ويفعله. وانا لما بقعد مع واحد تسمع منه تحاول تحل له مشكله، انت غرضك ايه في ذلك الا ان هو الله عز وجل ييسر له دخول الجنه وتكون سببا في ذلك والدلع خير كفاعله. سمعين خديجه رضي الله عنها لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر وقال يا خديجه والله لقد خشيت على نفسي، واحد بيتعجب جدا من الجمل اللي خديجه قالتها، لم تكن اسلمت بعد ولسه ما سمعتش قال الله قال رسول الله ولم تطالع هذه الآيات الملأة بمحاولة مساعدة الآخرين والإحسان إلى الآخرين وبذل النصح للآخرين، مفيش خالص. لكن حلفت بالله كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ليه بتقولي كده؟ قالت إنك لا تحمل الكل وتقري الضيف وتصل الرحم وتعين على نوائب الحق، عمالة تعدد صفات إيه كلها فيها خدمة الآخرين. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي ذلك الطبراني في المعجم الأوسط من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى نعما يقرها عند أقوام ما بذلوها. تلاقي الله عز وجل يعطيك نعم يقرها عندك ما دمت تبذلها للآخرين، فإما نعوها حولها إلى غيره. قال لك يا عم وخلاص الرقمين بتوع التليفون دول أنا فين عبال ما عرفتهم، دول ليا ولعيالي، الرقمين هتمسحوا، ولو ما تمسحوش لما تيجي تتصل بيهم محدش يعمل لك أي خدمة. ليه؟ لأنك قصرت هذا النفع وهذه النعمة على نفسك. إن الله تبارك وتعالى نعما يقرها عند أقوام ما بذلوها فإن منعوها حولها إلى غيرهم. يبقى الإنسان يعتاد إن هو ينفع الآخرين. كنت حتى بقول لبعض الإخوة إيه؟ إدي نفسك إيه دقيقتين تفكر كم نعمة أنت تستعملها في نفع الآخرين. فكر كده كم نعمة الله عز وجل أعطاها إياها أنت تستعمله لنفع الآخرين. مش نفع تاني، مش نفع التالتة. ولو حاولت تنفع الآخرين لازم يكون فيها مزاج لك، مش ان انت بكون عاملها لإيه؟ لله عز وجل. ماسورة المية اتضربت في الشارع، انا فاضي بقى مروح اتمشى، وبالمرة بلغ في مجلس المدينة وباسمي عملت لهم ايه، عملت لهم حاجة. لكن يبقى كده انا نازل مجرد كده عشان يعني انفع الناس وان انا ايه يعني خاص اساعدهم او كذا، وانا عارف كم واحد في مجلس المدينه لما اروح هقابل اي حد منهم هيجي معايا. إيه كان بقى مره بتحصل الحاجات دي؟ بعض السلف كان يقول إيه؟ اللهم ارزقني عورات الآخرين حتى أقيمها. يعني كده إيه؟ وقعني كده على الناس اللي عندهم مشاكل عشان إيه؟ أحلها. ده أنت بقى فين من الحاجات دي؟ في بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، وهذا حديث يروي ابن أبي الدنيا في كتابه قضاء الحاجات عن ابن عمر، أول حديث النبي صلى الله عليه وسلم واحد بيسأله ما يعني أحب الناس إلى الله، فقال النبي أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. في آخر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولأن أسعى في قضاء حاجة لأحد من إخوان المسلمين أحب إلي من أن أعتكف في مسجد المدينة شهرا. يعني هو يقعد في مسجد المدينة اللي الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه يعتكف شهر، لا أحب له أنه يسعى في خدمة حاجة من حوائج المسلمين. حديث 37، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، صح كده ولا إيه؟ طب أسيبها في نهاية الدرس عشان إحنا معانا أحاديث كتير. إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنات فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. حديث عظيم جدا، عايزك تطلع من الحديث ده بالقاعدة اللي أنا هقولها ديت، لا يهلك على الله عز وجل يوم القيامة إلا هالك. لما تسمع اللي احنا نقوله هتعرف يعني ايه الامر ده، ان يوم القيامة اللي يخش النار او ان الله الذي يقضى عليه بدخول النار ده ما كانش له حل ان هو غير يدخل النار، ده ما كانش فيه مكان تاني له. يعني خلاص لو انت حاولت تبذل قصارى جهدك يعني ما فيش، بكل المقاييس بكل الافعال بتاعته ولازم يخش النار. لما تشوف هذا الحديث وعظمته وكيف ان الله عز وجل يسر على الناس جلب الحسنات واغلق عليهم باب السيئات، وبعد كده ياتي يوم القيامه يدخل النار، لا شك انه انسان ايه؟ هالك. لا يهلك على الله عز وجل يوم القيامه الا ايه؟ الا هالك. الحديث بين الحسنات والسيئات، بقى عندي احوال الهم بالحسنه وأحوال الهم بالسيئة، والفرق بين مضاعفة الحسنة ومضاعفة السيئة، والفرق بين العزيمة والهم. ولو نسيت حاجة قولها لي عشان نقولها تاني. أحوال الهم بالحسنة، واحد يهم بالحسنة نوى يعمل إيه؟ حسنة. إيه أحوالها؟ تمنى عمل الحسنة وسعى لكنه عجز يأخذ أجر الفعل. أول واحد، وما يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. خرج مهاجر ربنا عز وجل ما قدرش مات خلص، فقد وقع أجره على الله، يأخذ الأجر. إيه؟ هو جه المسجد ناوي ان هو يصلي قائما، جه المسجد حس بتعب قعد، له اجر الصلاه قائما كاملا، وان لم يعمل بالجوارح. تمام. هم بحسنه ثم بدا له اعلى منها فعملها فياخذ اجرها، ها، ويأخذ أجر الهم بالأولى. واحد ناوي يعمل حسنة، فواحد قال له عم ما تعمل كذا دي تلاقي أجرها أكتر، عمل التانية خلاص ياخد أجر الإيه؟ التانية، وياخد أجر ما هم بفعل الإيه؟ الأولى. رجل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله إني نظرت أن أعتكف ليلة، إني نظرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في بيت المقدس، قال أعتكف هنا. قال يا رسول الله إني نظرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في بيت المقدس، قال أعتكف هنا. قال يا رسول الله إني نظرت أن أعتكف ليلة في بيت المقدس، قال شأنك إذن. صدعنا براحتك. انا بدلك على الايه؟ على الاولى. وانت مصمم زي ما واحد كده دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده حمى شديده، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لباس عليك طهور ان شاء الله. قال: يا رسول الله، بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. الخاص براحتك. انت عندك حمى بقول لك ان شاء الله هتبقى طهور منها وتبقى زي الفل، انت بتقول هتدخلني القبر، خلاص براحتك دخلك القبر. البلاء موكول بالمنطق باللسان. فهنا هذا الرجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انا حبيت ان اعتكف ليله في بيت المقدس، عايز بقى اوفي بالنذر. قال له: اعتكف هنا، هنا حسناتك تبقى اعلى، فلو اعتكف هنا خلاص ياخذ اجر ما فعل، ولو هم نيه او له اجر ما نواه من هم. واضحه دي؟ التالت على النيه وفعل وراح بيت المقدس. اجر الفعل دي ياخذ اجر فعل عاجز، صح كده؟ والثانيه ياخذ اجر فعل الثانيه ونيه الهم بالاولى، ولانه لم يفعل. الثالثه تمنى، تمام كده؟ ثم تكاسل انه يقوم يصلي ركعتين. واحد عدى عليه قال له: عم تعالى اتمشى. انا ما كنت اصلي ركعتين. قال له: عم تعالى اتمشى. عم تعالى خد بعضه راح اتمشى. ياخد حاجه عم علي؟ ها؟ ايه؟ ياخد حاجه علي؟ ما انا بقول اهو: ان الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنات فلم يعملها. هو ده هم بحسنه فلم يعملها. لا يهلك على الله الا هالك. همه وربنا قال له ايه؟ خلاص كتب الله عنده حسنات كامله، فياخذ اجر الهم او ما نواه، ياخذ اجر ما نواه. واضح؟ ثلاث اقسام: ان الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنات فلم يعملها كتب الله عنده حسنه، فان هم بها فعملها كتبها الله عشر حسنات الى سبعمائة ضعف الى اضعاف كثيره. المضاعفه بالحسنات كيف تكون؟ كيف تضاعف الحسنات؟ مضاعفة الحسنات لها طرق عديدة. خلينا أقول لكم أربعة: الزمان والمكان والعمل والعامل. كل ده من وسائل مضاعفة الحسنات. في الزمان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في صحيح البخاري يقول: ما العمل الصالح أفضل من العمل في هذه العشر. عشر إيه؟ ذي الحجة. الله عز وجل يقول: ليلة القدر خير من ألف شهر. هذا مضاعفة في الزمان. مضاعفة في المكان، من يجيب دليل؟ نعم، صلاة في المسجد الحرام بمائة ألف فيما سواه، وفي المسجد النبي بألف فيما سواه، وبمسجد الأقصى بخمسمائة. مش ده مضاعفة فين؟ في المكان. في العمل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يبقى العمل الواجب ثوابه أكثر من ثواب العمل المستحب. العامل: عملك أنت مش زي عمل واحد من الصحابة. والذي نفس محمد بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ أحدكم مد أحدهم ولا نصيفة. عمل إنسان مخلص يختلف عن عمل إنسان تاني مخلص، لكن الأول أكثر إخلاصا. بقى هنا العامل نفسه وارد أن يكون فيه مضاعفة الحسنات. أقول تاني عمرو ولا كده واضحة؟ طيب الحمد لله. يبقى المضاعفة في الحسنات قد تكون في الزمان، قد تكون في المكان، قد تكون في العمل، قد تكون في العمل. إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك، فمن هم بحسنة فعملها كتبها الله عنده حسنة، فمن هم بحسنات فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة، فإن هم بها فعملها كتبها الله عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة عنده حسنة. أحوال الهم بالسيئة، ركزوا معايا يا أخوانا، ولو أنا أقول بسرعة وقفوني. رجل ما طرأ عليه الحرام. رجل هم بالحرام تركه لله، رجل هم بالحرام ثم تركه لا عجزا ولا لله، رجل سعى في فعل الحرام لكنه عجز، رجل تمنى فعل الحرام ولم يسعى في الأسباب. ما أحكام هؤلاء الرجال الخمسة؟ معايا مركزين؟ صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. رجل ما طرأ عليه الحرام، واحد ما فكرش يزني قط، الحمد لله رب العالمين، واحد ما فكرش يسرق قط، واحد ما فكرش يغتصب شيئا من حد قط، واحد ما فكرش يسرق شيئا قط، ليس له أجر. في إيه؟ في لو ما طرأ عليه، لأن ما من إنسان إلا وصاحب معصية. أنا بتكلم في إيه؟ معصية هم بها، طب ده ما همش بالمعصية ديت، خلاص ليس له أجر. رجل هم بالحرام، واحدة اللي بعتت له عايزين نتعرف، واحدة اللي بتشاور له، ترك ذلك لله عز وجل، يؤجر على ذلك. ليه؟ إنما تركها كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: من جرائي أي مخافتي. الثالث واحد فكر يعمل معصية بعد كده سابها لا عجزا ولا لله، غير رأيه، ده ايه؟ له حسنة ولا عليه سيئة؟ معلوش سيئة، له حسنة، ليس له أجر. تعجبني وانت قاعد كده وساند ما فيش ولا ورا ولا قلم، ليس له أجر، ما اقدرش اغلطه، ليس له أجر، خلاص لا يكتب عليه سيئة ولا يكتب له إيه؟ حسنة. أخلص منه. رجل سعى في فعل الحرام لكنه عجز، ده إيه؟ ها؟ يعاقب عقوبة الفاعل. حديث أبي بكر في صحيح مسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، لو ما كانش هو اللي قتل كان هيبقى هو اللي قاتل، لأنه سعى في فعل الحرام، خلاص جاب السلم وبتاعه وحط عشان يطلع يكسر الخزنة ويسرق، سمع عربية في الطريق ساب السلم وطلع يجري، وعاقب عقوبة الفاعل. إذا التقى المسلمان بسيف أيهما فالقاتل والمقتول في النار، تمام. ثم رجل تمنى فعل الحرام، هو بص كده اللي هم يعني الظلمة والذين يغتصبون أموال الناس ويقبلون الرشاوى، يقول لك: لو أنا كنت شايف مجلس المدينة، تعرف الناس دي أغبياء، لو كنت مكانهم كانوا كل اللي عملوا في 10 سنين ده عملته في يومين اثنين، ما بيعرفوش يلعبوها صح، بس مين اللي يطولها أبقى موظف هناك؟ ربنا يبارك يا رب في أهل مجلس المدينة، مش دعوة ضدهم بس عشان المسجد ما يتفلش، لكن نسأل الله أن يهديهم. فده إيه؟ تمنى فعل الحرام لكن لم يسع في أسباب، راح أقدم ورق بقى عشان يتعين ولا بتاع ولا الكلام ده، وقع بس كده. فاكرين حديث أبي كبشة الأناري؟ قال: لو أن لي مال فلان لعملت فيه بمثل عمل فلان، قال النبي: فهو بنيتي فهما في الوزر سواء. يبقى كده يعاقب عقوبة الإيه؟ لا، تعاقب عقوبة الآخر لكن في النية. ولا شك أن من نوى عقوبته أقل من سعى في الأسباب وذهب. نعم، لا لا يحد يا واحد يعني. لا، ركز معنا عم عمرو الله يرضى عنك. واضح الخمس أقسام فيهم مشاكل؟ في فرق ما بين الهم والعزيمة، في فرق بين الهم والعزيمة، ايه الفرق بينهم؟ حد ممكن يقول؟ العزيمة درجة أعلى. أما الهم فمرفوع، وأما العزيمة فمكتوبة عليه. أما الهم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليه ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا تحملنا ما لا طاقة لنا به، إلى آخر الآيات. ما يدور في النفس إن الله رفع عن أمتي ما حدث به نفسها ما لم تعمل أو تكلم، خلاص ده معفو. إيه عنه؟ لما اشتكى الصحابة نزل التخفيف من عند الله تبارك وتعالى. ما يدور في النفس من وساوس لا تستقر، هذا اسمه إيه؟ حديث النفس، الخواطر معفو عنه. وأما الهم فهو الذي يعاقب عليه الإنسان، العزيمة ما يعاقب عليه الإنسان اللي هو إيه؟ وأن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. دي فين معمول بيها؟ في جزئية العزيمة. واحد عنده عزيمة، في فرق بين العزيمة والإرادة، صح؟ ليس كل مريد عزيمة. العزيمة إرادة وزيادة. في واحد عنده إرادة بس ممكن يكون متردد شوية، لا، اللي عنده إرادة ولا تردد فيها فاسمه عزيمة. واضح ازاي؟ يعني واحد بيجيله افكاره وبتمشي لا تكاد ان تستقر، واحد تاني افكار دي ثابته بس هو منتظر الفرصه، ده عنده عزيمه، لو سنحت له الفرصه لفعل، هذا يعاقب عليه. ان الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنه فلم يعملها كتبها الله عنده حسنه، فان هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات الى 700 ضعف الى اضعاف كثيره، في مضاعفه للحسنات. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة، فإن هم بها فعملها كتبها الله إيه؟ سيئة. تمام؟ إيه الفرق بين مضاعفة الحسنات ومضاعفة السيئات؟ نركز في الجملة دي. الحسنات تضاعف بالكم والكيف، السيئات تضاعف بالكيف لا بالكم. الكم بيساوي العدد، الكيف يعظم الأجر والمثوبة، هذا في جانب الحسنات، يعظم الألم والعقوبة، هذا في جانب السيئات. ده قول ابن عباس وابن مسعود ذكره في مطالب أولي النهى مجلد الثالث صفحة 365. ايه الدليل على الكلام ده؟ واحدة واحدة تاني. الحسنات تضاعف بالكم والكيف، حسنات تضاعف زي الحديث واضح بالكم العدد، عملت حسنة ربنا يبارك لك 10 حسنات لك 700 ضعف الى اضعاف كثيرة، الحديث نص على ذلك، ده في العدد. في الكيف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، قال كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به. بقى هنا في حسنة يعظم اجرها، في حسنة لو عملتها خدت قصر في الجنة، في حسنة لو عملتها خدت نخلة، في فرق ولا لا؟ في اختلاف في الكيفية، صح؟ طيب أية سورة الأنعام؟ الله عز وجل يقول إيه؟ ومن جاء بالحسنات فله 10 أمثالها، صح كده؟ بعدها إيه؟ ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا. هذا فيه دليل على أن السيئة لا تضاعف بالكم لكن تضاعف بالكيفية. إن قال فلا يجزى إلا مثلها، ولما قال فإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة، ما قالش إيه؟ إلى 10 سيئات إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. ففي الحسنات تكلم في مضاعفة بالكم، في السيئات ما تكلم في المضاعفة بالكم. أمال في مضاعفة إيه؟ بالكيفية. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ما قالش ايه مضاعف له العذاب، قال نذيقه من عذاب أليم. يبقى الكيف في جهة السيئة ان يعظم ألمها. في واحد يعمل سيئة يعاقب ان هو يلقى في النار 70 خريفا. واحد يعمل سيئة ربنا يغفرها له. واحد يعمل سيئة يتأخر في دخول الجنة 10 سنين. واحد يعمل سيئة يخش النار 1 سنة. واحد يعمل سيئة يخش النار 1 يوم. واحد يعمل سيئة يخلص عذابها في القبر قبل ما يوصل يوم القيامة، نسأل الله العافية. يبقى كل دي مضاعفة فين؟ بالكيف. الكلام ده يتفهم كويس جدا وما يتفتحش مع العوام إلا لو تسألت عنه، لأن في ناس لما تعرف الكلام ده ممكن يبقى عندها إيه؟ يعني شيء من أنواع التساهل في بعض أنواع المعاصي. الحسنات تضاعف بالكم والكيف، السيئات تضاعف بالكيف لا بالكم. الكم معناه العدد، الكيف في جانب الحسنات يعظم الأجر والمثوبة، في جانب السيئات يعظم الألم والعقوبة، وذكرنا أدلة ذلك. تمام؟ واضح كده؟ الحديث 38، حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش به، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. حديث عظيم جدا، ربما زي ما الشيخ رأفت الدين أمس في المحاضرة المغرب كان بيقول إن في حاجات كانت بضاعتنا فتنازلنا عنها. زي إيه؟ زي كده موضوع الولاية، إن إحنا أصلا أولى الناس بأن نكون أولياء لله تبارك وتعالى وأن نسعى في ذلك. من كان لله تقيا كان لله وليا، كما قال ابن تيمية رحمة الله عليه. عددنا هذه الأمور بعد ذلك للصوفية، إن كان ده درواشة بتاع الصوفية كلام أولياء وكذا، مع أنه في الأصل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إن ليحقق الولاية الله عز وجل توعد لمن يؤذيه بالمحاربة، فقال الله عز وجل في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. إثبات الحرابة أو الحرابة كلاهما صحيح لله عز وجل. وهذا في أكثر من آية، مثلا في أكل الربا ماذا قال الله عز وجل؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله. في سورة المائدة ماذا قال الله عز وجل؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض إلى آخر الآيات. كل هذا إثبات أن الله عز وجل يتوعد بالعقوبة لمن يقع في هذه المعاصي. فمن يؤذي الولي لله تبارك وتعالى الله عز وجل توعده بالمحاربة. لا تثبت لنفسك الولاية، الله عز وجل يثبت لمن شاء سبحانه وتعالى. يبقى أنت ما تمشيش في الدنيا تقول لي أنا ولي، ده ليس مصلي قيام ليل. أنت ما تعرفش أصلا الولي، ما عرفش أنه ولي، يعني البدوي ما عرفش أنه ولي، ده إن كان يعني برضو ولي الله أعلم يعني. فالإنسان اللي يقول لك أنا ولي ده أكيد هو مش ولي، لأن الولي هو ما هوش عارف أنه هو إيه. هو ويس القرني كان بيمشي وزع كده: أنا هدعي لك، أنت أخذك أشوفك في قيام الليل، وأنت والله مش هنساك ما تقلقش. النبي صلى الله عليه وسلم قال عني أنا مستجاب الدعوة، كان بيعمل كده زي بعض المشايخ الأوقاف كده تخش تسلم عليهم، ما بيدلش كده، ولو عملتش كده والله ما انت واخد جواب الخطاب انسى. ففي ناس طب ده ايه بقى ده ايه ده ده هو شايف ايه يعني، هو ولي ولا شايف ايه؟ ما انتش فاهم يعني. فالانسان ما يعرفش انه ولي الله عز وجل يدفع عن اوليائه. من عاد لي وليا فقد اذنت بالحب. لك من عاد لي وليا، هناك فرق بين الخصومه وبين الشحناء والبغضاء. وارد ان يكون ولي وانت تزعل معاك مسائل، بس مش وارد ان انت تبغضه او يبغضك. الصحابه اولياء؟ علي بن ابي طالب وطلحه بن عبيد الله والزبير بن العوام اولياء ولا لا؟ اولياء لله تبارك وتعالى، وحصل بينهما خصومات. هل نقول هنا ان هو عاد له وليا، ان علي يقول للاخر او ان انت تنتصر للثاني او كذا؟ لا ده دي خصومات ولجاج وارد أن تحدث، لكن مش وارد أن القلوب تمتلئ بالبغضاء، أن علي يبغض طلحة وأن طلحة يبغض إيه علي. بشر قاتل ابن صفية بالنار لما بلغهم مقتله، ومع ذلك كان بينهم إيه خلافات. فإحنا بنتكلم على جزئية البغضاء، أن يعادي له وليا، مش أنه يزعل معه مثلا على مثلا يعني كان شغالين مع بعض واختلفوا في حاجة، كل واحد بدأ يشتغل لوحده، لا دي مش دخلة في الكلام. يا من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الأعمال تتفاضل في الجنس علي كما تتفاضل في النوع، جنس الفرائض مقدم على جنس المستحبات، وفي جنس الفرائض الصلوات مقدمة عما سواها من الفرائض. يبقى كده عندي في تفاضل فين؟ في الأعمال، مضاعفة الحسنات ما تنساهاش. قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. شوف وما يزال يعني محتاجة فترة، إن أنت عشان تبقى قريب من ربنا عز وجل أو أن توصل لدرجة الاستمتاع مثلا بفعل العبادة لازم تمر بفترات طويلة. وما يزال عبدي مش يقول لك أنا حاول بقالي 5 سنين لا، ده أنت ممكن تقطع شوطا طويلا سنين إلى أن تتمرس الجوارح على فعل الطاعة، ثم ما تبقى من سنين تبدأ تستمتع بما تفعله الجوارح من طاعات. ما هي ما إيه درجات الإنسان لابد أن يقطعها. أنتوا معايا؟ أنتوا واكلين محشي النهاردة ولا حاجة؟ شكلكم عايزين تناموا. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وما يزال عبدي يتقرب إلي، هوقفكم كلكم زي ما أنا واقف كده واقعد بقى. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. سمعه دي الصوفية خدوها وقال لك الأولياء ليسوا في حاجة إلى تكاليف. ليه؟ قال لك انت تشغل بالك من الحديث، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، يعني هو ربنا الحلولية، أن الله عز وجل حل في أولياء، فده زي يصلي مين هيصلي مين. خدوها وقال لك كمل الحديث، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش عليها، ورجله التي يمشي بها، حتى يقول للشيء كن فيكون. ما لازم تحبشك كده في الطريق، علي خير البشر ما شك فيه كفر، لازم حاجات ايه تظبط الدنيا وانت ماشي. فما زودوا الزيادة دي، قال لك حتى يقول للشيء كن فيكون. طب ده عليه تكاليف. اهل السنة خدوها وقالوا ان الله عز وجل، وقالوا ان الله تعالى يوفقه ويسدده في سمعه وبصره ويده ورجله وباقي جوارحه. إن معنى كنت سمعه وبصره ويده ورجله أن الله جل يسدده في أداها هذه الجوارح فلا تقع في المحرمات. وبعض أهل السنة قالوا إن المعنى إذا كان ولياً فلن يفعل بسمعه ما يغضب الله، ولن يفعل ببصره ما يغضب الله، ولن يفعل بيده ولا رجله ما يغضب الله عز وجل. لكن لعل هذا المعنى هو الأولى، أن الله عز وجل يوفقه. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم قال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. الكلام ليس على إطلاقه، مش أي سؤال له، يعني واحد بيدعي على ابنه أن هو ربنا يشله، لأنه واحد بيدعي أنه بقطيعة رحم أو باسم، لا كده لن إيه يعطيه الله عز وجل. ثم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، موانع التكليف. إن الله تجاوز لي عن أمتي، لي مع ذلك أن الأمور دي كانت عاما قبلنا من الآثار، إن عمن قبلنا ما كان يسقط عليهم ما فعلوا بالنسيان أو بالخطأ أو بالإكراه، لكن من رحمة الله عز وجل بنا أن رفع عنا هذه الأمور. ما هي موانع التكليف أو من موانع التكليف؟ إن الله رفع لي عن أمتي الخطأ وأخوه الجهل والنسيان وما استكره عليه الإكراه. في كل واحدة منهم الواجب والمحرم. يعني الخطأ، الخطأ أن يرتكب الإنسان الفعل عن غير عمد. يعني إيه الجهل؟ عدم العلم. الله عز وجل لم يؤاخذنا لا بالجهل ولا بالخطأ، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بعدها إيه؟ لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إيه هو الجهل الذي لا يؤاخذ به الإنسان؟ الناشئ عن عدم العلم وليس عن الجهل بالعقوبة. أدرك عدم البلاغ اللي هو عدم العلم يعني. فمش أي جهل إنسان يعذر به. واحد زنى قلنا له هنرجمك، قال لا أنا كنتش فاكر العقوبة الرجم، أنا كنت فاكر يعني الدنيا أيسر من كده، وأنا عارف إن هو حرام بصراحة. نقول له لا، أدام أنت عارف إن ده حرام وإن أنت تجهل العقوبة، فجهلك للعقوبة لا يرفع عنك العقوبة ما دمت تعلم حكم الشيء إن هو حرام. جبت منين الكلام ده؟ حديث أبي هريرة في الصحيحين، الرجل الذي وقع على امرأتي في النهار رمضان، فجاء وقال يا رسول الله هلكت وأهلكت، كان عارف إن ده حرام ولا لا، بس ما كانش عارف العقوبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عذره فلم يوقع عليه العقوبة، قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ يبقى مع كونه جاهلا للعقوبة إلا أنه لم يعذر بذلك. يبقى الأحاديث والآيات اللي وردت في رفع العذر عن الجاهل اللي هو ما هوش عارف، مش اللي هو مش عارف العقوبة أيه وعارف الحكم، لا، جهله بالحكم. واضح كده؟ دي مفهومة؟ في جانب الواجب وجانب المحرم كلاهما الإنسان فيه معذور، فإن كان يستطيع الإتيان به لزمه ذلك. يعني واحد مثلا بقاله 10 سنين ما بيقولش التشهد، لا الأوسط ولا الأخير، تنيع كده لغاية ما الإمام يقول السلام عليكم ويروح قايل السلام عليكم، مش كده أسقط ركنا؟ بس هو جاهل بالحكم. فأجي أقول له يعني أنت ما تعرفش إن ده أصلا ركن من الأركان وإن الصلاة كده ما تبقاش صحيحة؟ قال والله ما أنا عارف. أقول له إحنا العشاء أذنت ولا لسه؟ قال لك لا. تقول طب نصلي المغرب، طب والعصر؟ خلاص ما صليش. لأنه يستطيع أن يدرك الفرض الإيه؟ اللي موجود ما قبل ذلك فهو معذور فيه. مع إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم في المسيء في صلاته لم يأمره بإعادة الصلوات التي مضت، ولكن أمره بإعادة الصلاة التي صلاها له. يبقى ده في جانب الواجب وجانب المحرم. واحد أو واحدة ما كانتش تعرف، وهذا فعلا موجود، أن من النساء من لا تعلم أن الجماع في نهار رمضان من المفطرات، فضلا أن يكون مما يوجب الكفار، ولها 10 سنين زوجها يجامعها في نهار رمضان وهي لا تعلم. طب دي تقضي؟ نقول لا خلاص، ما هو آت فإن فعل هذا الأمر فلزمتك الكفارة فضلا عن أن تلزمه. واضح كده؟ يبقى في جانب الواجب أو جانب المحرم يسقط ولا يلزم إعادة الواجب إلا إذا كان في الوقت أو يمكن أن يتداركه. بالنسبة للنسيان، ذهول العقل عن الشيء، الواحد كان حلف بالله ما يزور علي لغير لما يتجوز، فراح زاره قبل ما يتجوز، وقع كده قال لي يا نهار ابيض، ده انا كنت حلف ما اخشش بيتك يا ابن حلاه، معلوش كفاره يمين. لو تناه قاعد بعديها بشويه يبقى عليه كفاره يمين. واحد قاعد بياكل، الله ده انا صايم، افتكرت كمل اكل فطر، والاربعين حبايه اللي كان اكلهم قبل كده ما افطرش بيهم. يبقى النسيان ذهول العقل، متى ارتفع هذا الذهول ترتب الحكم، سواء كان واجبا او محوحا او بصلاه. ومشهور جدا من كوبايه الشاي لسه فطر، فواحد شاع علي انا بصلي سهى، ها ام وافه بتصلي الساعه هتقع على الولد حسب يا ابني بتصلي، في كده مشكله الصلاه باطله؟ لا مش باطله، لو هي بقى كملت بعد ما افتكرت يبقى الصلاة باطل. يبقى كده النسيان سواء كان في الواجب من نسي هو صائم فأكل أو شرب فإنما أطعمه الله وسقاه، من نسي هو أيضا يفعل محرم فمتى تذكر واجب عليه أن يترك الإيه هذا الشيء المحرم. الإكراه إلزام الشخص بما لا يريد، الإكراه إلزام الشخص بما لا يريد. في جانب الواجب واحد أكراه على أن يفعل شيئا معينا، يجب عليه مثلا ألا يفعل شيئا معينا، ما تصليش، مع أن الصلاة يتصور فيها الإكراه، يتصور في الصلاة الإكراه إزاي؟ قال له ما شوفكش بترمش، قال له تأمرنا يا سعادة الباشا وصلى بقلبه، هل ممكن يترك الصلاة؟ لا. قال له كل، قال له نصاي، قال له عايزك تأكل، فلو أكل هكوباية ماء يا عمر، هكوباية ماء ربنا يهديك، هنجربها معاك إن شاء الله تعالى، ربنا ما يوركش. فالإكراه يتصور فيه إن هو يقول له افطر، طب هو كده بقى فطر؟ ما افطرش. إن أكل قهرا وإكراها فلازال على صيام، متى زال الإكراه لابد أن يقلعه. وكذلك في المحرم، إن أكره على فعل شيء محرم ففعل لابد أن يقلع بعد أن ينتهي الإكراه، إلا من كفر وقلبه مطمئن بالإيمان. يعني ممكن يكرهه على قول الكفر، مش محرم بقى، ده أشد درجات التحريم، ها ليس بعد الشرك إيه ذنب، وفعل ذلك لابد أن يقلع متى انتهى الإيه الإكراه. كن على علم جزاك الله خير بأن هذه الموانع إنما هي في حق الله تبارك وتعالى، أما ما كان في حق البشر فحقوق البشر مبنية على المشاحة بشر، وأما حق الله عز وجل مبني على المسامحة، حق الله تعالى مبني على المسامحة، وحقوق المخلوقين مبنية على إيه؟ على المشاحة. فيبقى إن الله تجاوز لي عن أمتي، الله عز وجل تجاوز لي عن أمته، رفع الإثم ها والمؤاخذة، ولم يرفع إيه الضمان. فيبقى إنسان أكره وقصر لإنسان واجهة محل ليس عليه اسم، مرفوع عنه الاسم، بس يلزم ضمان هذا الايه الزجاج أو هذه الواجهة. يبقى أكره على أن يأكل طعام فلان، ليس عليه إثم في تناوله الطعام، لكن عليه ضمان هذا الطعام. يبقى اللي وإحنا قلناه في حق الله عز وجل مبني على المسامحة، لكن حقوق العباد مبنية على المشاحة، يعني كل إنسان يشح بما له على غيره، فإن اضطررت أخطأت وعرضت مال فلان لخطر فضاع منه كذا يلزمك الضمان، واضح إزاي؟ لكن صلاة كرهت على مثلا أن تفعل في أن تأكل وأنت تصلي، الله عز وجل يسامحك ويغفر لك. تمام. الحديث الأربعون وبه نختم إن شاء الله تعالى، هو حديث من الأحاديث التي تحتاج إلى تطبيق عملي، حديث ابن عمر رضي الله عنهما يقول أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي. تعرف كده لما تحب تعظ واحد فتروح ماسك إيه كتفه كده بمنكبه مكان عضد هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له بقى كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، تحقيق النجاة في الدنيا بالانتقال من مرتبة الغربة إلى مرتبة العبور. النبي صلى الله عليه وسلم قال له يكون في الدنيا كأنك غريب، وبعد كده قال له ترقى تبقى عابر إيه سبيل، لأنه لو اعتاد على الغربة أصبح إيه موطنا لهم، فبالتالي هيقع فيما يقع فيه من يتخذ شيئا موطنا. الكلام مش معناه ان انت ما تعيش في بلد، لا، تنيك ثابت في بلد. الكلام معناه ان القلب لا يركن الى المكث في دار الدنيا، وانما يعلم انها ما هي الا فترة ياخذها لينتقل الى دار الاخرة. عشان كده الامام الطيبي يقول ان قول النبي صلى الله عليه وسلم او هنا بمعنى بل، قال له كن في الدنيا كأنك غريب بل عابر سبيل. يعني ايه عابر سبيل؟ ان الانسان مش واخد المكان ده موطنا، عارف ان الدنيا دي ما هي الا سواعات تنتهي، كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشيه او ضحاها. فهو شبهه بعابر السبيل، النهارده في شبين، بكره مش عارف في الباجور، بعد بكره في بلاش اشمون يروح اسكندريه، بعد بكره يروح بعد اسكندريه يروح الصعيد، وايه وهكذا، هو متنقل. فابن عمر فهم هذه الوصيه. وعلى فكره عاده النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصف الصحابه بهذه الجمل الموجزات. حديث ابن مسعود برضو لما بيقول وصية النبي له، قال فوضع كفي بين كفيه. فلما واحد يمسك ايد واحد كده، ايه ده؟ فيه يعني نصح وشفقة وعاطفة تنتقل الى المخاطب، انني حريص عليه اريد له الخير وابذل له جماع النصح الى اخره. حديث ابن عباس لما اردفه خلفه وقال يا غلام احفظ الله يحفظك، شوف هذه الكلمات الايه المعجزات. ابن عمر فهم الكلام ده، فكان يقول للصحابة إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. كلمات فعلا تحتاج إلى عمل مش تنظير. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، عندك ورد قرآن ما تأجلوش لبكرة، افرض مت. عندك عمل من أعمال بادر. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما انتهى الصلاة وجده الصحابة مسرعا فدخل وخرج، فعجبه قال تذكرت شيئا من تبر فقسمته. يعني ما خلاص تذكرتش، طب ما كان ممكن بعد ما تنتهي من اذكار الصلاه وكذا تذكرت شيئا فاردت ايه اقسمه، مبادره الى فعل الخيرات. واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك. كلكم بفضل الله عز وجل اوقات شباب، لو انت وصلت لسن الاربعين ما خدمتش القران يبقى صعب ان انت تختم القران حفظا، وصلت لسن الخمسين بقى اصعب، لسن الستين بقى اصعب أصعب. خذ من صحتك لمرضك. الإنسان لما يكبر يعني يوشك أن يعني يبتليه الله عز وجل به مرض أو كذا، نسأل الله عز وجل أن يعافي كل مريض مسلم. فابن عمر يعظ الصحابي ذلك، خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، حتما ستنتقل إلى قبرك. لما بيقول النوح كيف رأيت الدنيا؟ قال والله ما مثلت للدنيا إلا ببيت له بابه، فدخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. وعمر مكث فيه وقت الوحي فقط قد ايه؟ 1000 سنة الا 50 عام، ده خلاف عمره. ومع ذلك يقول لك ايه، شفت الدنيا كبيت ذي بابين، دخلت من واحد وخرجت من الاخر. فخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. نسال الله عز وجل ان يفتح لنا باب العمل وان يغلق علينا باب الجدل، انه ولي ذلك والقادر عليه. اصلي واسلم على النبي محمد المبعوث رحمه العالمين.